قال الإمام مسلم رحمه الله: باب فضائل أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حا وحدثنا أبو كريب حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حا وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول: سمعت علي رضي الله عنه بالكوفة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. قال أبو كريب وأشار وكيع إلى السماء والأرض. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا محمد بن المثنى حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ساق السند إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير قالوا: حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال أبو بكر في روايته عن أبي هريرة ولم يقل سمعت، ولم يقل في الحديث ومني. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند إلى إسماعيل قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة؟ قال: نعم، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الحديث الدرس الماضي عن فضائل عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وعبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أول مولود للمسلمين بالحبشة، هاجر أبوه إلى الحبشة وولد عبد الله بن جعفر بالحبشة. ولما هاجر أبوه جعفر إلى هذه المدينة الطيبة أتى بهذا الغلام وهو صغير، وكان عبد الله بن جعفر وكان أبوه جعفر من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن جعفر كان كثير الشبه برسول الله في خلقه وفي بعض خلقه. وكان عبد الله هذا الغلام أيضا من أشد الناس شبها بسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما مات جعفر في غزوة موتة وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي بأولاد جعفر وقال: أين أولادي أبنائي؟ فأتي بهما وهم صغار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رؤوسهم ويعزيهم، وقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. استشهد أبوهم بموتة رضي الله تعالى عنه بعدما قتل زيد بن حارثة، أخذ جعفر اللواء فقطعت يده اليمنى، فأخذ اللواء بيده اليسرى وقطعت يده اليسرى، فاحتضن رضي الله تعالى عنه اللواء وطعن ومات. فلما جاء الخبر أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين، وفي هذه الوصية درس لنا وتعليم بأن آل الميت إذا جاءهم خبر وفاة قريبهم وليهم أبيهم الجيرة الأقرباء الأحباب الجيران يعملون طعاما لأولياء الميت، لأن أولياء الميت قد جاءهم ما يشغلهم، خلاف لما عليه العرف اليوم. العرف اليوم الذي يعمله كثير من الناس أن أولياء الميت هم الذين يصنعون الطعام لمن يقدم من المعزين، وهذا ليس بسنة وأمر مخالف لهدي رسول الله. الجيران يعملون الطعام طعاما لا غلو فيه ولا مباهاة فيه، وإنما يعمل طعام لآل الميت فقط. الذين أتوا للتعزية من أي مكان عليهم ألا يبقوا عند آل الميت لئلا يكون الاجتماع فرح وهم في ترح. وواقعنا اليوم يدل على أن الميت إذا مات آله اليوم لا يتذكرون الميت ولا يهتمون بأمر الميت، وإنما يهتمون بالطعام من أين يأتون به، الفراش من أين يأتون به، الكراسي من أين يأتون بها، القاري من أين يؤتى به، ومن الذي يختار من القراب والفسيفساء والكهرباء. وخرجنا عن الاتعاظ والاعتبار والادكار وانتقلنا إلى فرح وسرور. ووالله الذي لا إله إلا هو إنك لتشاهدنا عندما نكون وقد مات لنا ميت نكثر من الطعام والشراب وما لذ وطاب ومزح وما إلى ذلك، وهذا أمر منكر ليس من السنة. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه: كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة، نعزي ونمضي، لا داعي إلى طعام، لا داعي إلى ذبائح قد تبلغ إلى العشرة أو أكثر في الصباح 3 ذبائح، في الظهر كذلك، العصر كذلك، في اليوم الأول، الثاني، الثالث، ومنا من يأتي يوم السابع، ومنا من يعمل يوم 40، ومنا من ينعي في الجرائد ويكتب عندما يمضي حول وحول، وكلما مضى حول نحن نجدد الحزن والكتابة والإعلان على الجرائد. اتبعنا النصارى في هذا الأمر وخالفنا سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الكلام على عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الولد الصغير. والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر لنا أحاديث في الباب تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ميالا وكان محبا لعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم خلاصتها أن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال لعبد الله بن عباس، وكلاهما قريب لرسول الله، عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب، قال عبد الله بن جعفر لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسول الله أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. عبد الله بن جعفر يقول لعبد الله بن الزبير: وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر، وسفر النبي عليه الصلاة والسلام إما جهاد أو عمرة أو حج، هذه أنواع سفر رسول الله، إما أن يذهب ليدعو إلى الله، وإما أن يعتمر، وإما أن يحج. اعتمر 4 عمر وحج حجة واحدة، ما حج قبلها ولا بعدها شيء، حج في الجاهلية حجتين قبل أن يبعثه الله ويرسله إلى البشرية، لكن بعدما جاء الله تعالى بالإسلام، وأنت تعلم أن النبي قام 13 عام وهاجر إلى طيبة، خلال هذه المدة ما حج النبي عليه الصلاة والسلام إلا حجتين قبل أن يهاجر، وبعدما هاجر أقام السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، ما ذهب إلى مكة، ذهب إلى مكة معتمر في السنة 6، منعته قريش رجع، ذهب في السنة السابعة معتمر، رجع في السنة الثامنة فتح الله عليه مكة، ذهب إلى الطائف، ذهب إلى حنين، عاد من حنين والطائف إلى مكة، دخل معتمر. هذه العمرة الثالثة. أبقي السنة التاسعة العاشرة حج حجة الوداع، وخرج صلى الله عليه وسلم حاجا حاجا ومعتمرا في آن واحد، يعني قارن. أولا نوى الحج، ولما بلغ إلى البيداء عند شركة الكهرباء نزل عليه جبريل وقال له يا محمد قل عمرة في حجة، فأدخل العمرة على الحج، وصار النبي صلى الله عليه وسلم قارنا يسافر لهذا الغرض، لا يسافر لسياحة ولا لنزهة، عنده عمل، عنده أمر شاق صلى الله عليه وسلم. هداية البشرية، إنقاذ الخلق من الوهدة التي هم فيها إلى نور الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان إذا رجع وبلغ أهل المدينة الخبر يذهبون إلى ثنية الوداع. ثنية الوداع في باب الشام، كيف يعرفها لك اليوم؟ ثنية الوداع إذا أقبلت إلى طريق سلطانة وجعلت وانحدرت من الموضع العالي، تريد طريق سلطانة، على يسارك جبل سلع. جبل سلع كان ممتدا إلى ناحية الشرق، وكان ثمة طريق بين جبلين، الطريق بين الجبلين عند العرب يسمى ثنية، فكانوا يخرجون يودعون ويستقبلون من يأتي بالمدينة. ثنيتان، ثنية الوداع الشامية وثنية أخرى من ناحية قباء، لكن الثنية المشهورة المعلومة ثنية الوداع الشامية. كثيرا ما خرج النبي إلى ناحية الشام، فإذا عاد يأتون بالصبي الصغار يتلقون النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كانوا إذا طلعت الثمرة أزهى النخل يأتون بالنخل إلى سيد الخلق إلى الزهو عندما يظهر في المدينة، فيأخذ النبي الزهو وينظر إليه ويبرك ويدفعه للصبيان صلوات الله وسلامه عليه. كانوا يأتون بالصبيان الصغار يوم ولادتهم، إذا ولد الولد يأتون به إلى سيد الخلق، وأنتم تعلمون السنة فيما يتعلق بالولد إذا ولد في يوم الولادة. الولد عندما يولد وعندما يقع على الأرض ينبغي لنا ونحن مسلمون أن أول ما يقرأ سمع الصبي صغير الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نؤذن في أذني اليمنى، لا يسمع موسيقى، أول ما يقع على الأرض يسمع موسيقى، يسمع ذكر الله، يسمع لا إله إلا الله، يشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا يكون أول ما يسمع طبل، لا يكون أول ما يسمع زمر، لا يكون أول ما يسمع قراء وكلام فارغ، وإنما الذي ينبغي لنا ونحن مسلمون أن نعلم هدي النبي فيما يتعلق بأمر المولود. المولود إذا ولد أول ما يفرق سمعه التكبير، التهليل، الأذان، ونقيم في الأذن اليسرى. إذا ولد يأتون به إلى سيد الخلق فيحنك الصبيان، بنين أو بنات. ما معنى يحنك؟ يأخذ تمر، يلوك النبي التمر بفمه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويخرج هذا التمر ويضعه في فم الصبي الصغير ليقع في بطن الولد الصغير أول ما يولد الحلاوة، الحلاوة. وعندما تقع الحلاوة أول ما تقع في بطن الولد الصغير كأنها مسكن تزيل ما بقي من الدماء والأوساخ التي تكون في أمعائه. فيجمع النبي له بين أمرين، الأمر الأول بركة ريق رسول الله، البركة. الأمر الثاني التمر الحلاوة بلادنا ليس فيها تمر ولا حلاوة، ناتي بعسل، ناتي بحلوى، ونفعل هذا الفعل، نقصد رجلا صالحا تقيا نعرفه وقافا عند هدي الله، عند شرع الله صالح، يؤتى بهذا الولد إليه ليحنكه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذه أعمال كان رسول الله يفعلها صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله ابن جعفر لعبد الله بن الزبير، أنت تذكر يا عبد الله بن الزبير لما تلقي بنا أنا وأنت وابن عباس، أخذنا آلنا ونحن صغار ليتلقوا سيد الخلق، فعندما تلقي بنا أخذني النبي صلى الله عليه وسلم ووضعني أمامه، وأخذ ابن عباس ووضعه خلفه، وأما أنت فلم يحملك رسول الله، يعني النبي يحبني أكثر مما يحبك، وله حق أن يقول هذا. ولكن إذا أردنا أن نعلل الفعل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم على بعير واحد، أيضع اثنين أمامه وواحد خلفه، فوضع واحدا أمامه وآخر خلفه. وأما عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه فيحمله آخر، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل أحدهما على الآخر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عبد الله بن جعفر صلى الله عليه، فقد قال له أو لأبيه جعفر: إنك قد أشبهت خلقي، خلقي الله جل وعلا جعل خلقي فيك، أنت شبيه بخلقي، أسأل الله أن تشبه خلقي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مجموع ما ذكر الإمام مسلم فيما يتعلق بقضية عبد الله بن جعفر. الرواية الثانية: كان رسول الله إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة، إما الحسن وإما الحسين، فأردفه خلفه، فأدخلنا المدينة على دابة رسول الله. الحديث الآخر أيضا عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا، قال: فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين، فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة صلى الله على رسول الله. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفر أن يبدأ بهذا المسجد قبل أن يذهب إلى الحجر، الحجر قريبة، ولكن يبدأ بالمسجد قبل أن يبدأ بأهله، وهذا هو السنة، وإن كانت هذه السنة متروكة لا يعملها العلماء ولا غير العلماء. إذا عدت من سفر أول ما أقرع بابي. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه كان أول ما يبدأ بالمسجد ويصلي فيه، ومسجدكم هذا جليل وعظيم وكبير، هذا المسجد ليس بالسهل، جميع الدنيا كلها حسنة من حسنات هذا المسجد. أمرت بقرية تأكل القرى، جميع ما تتصور من بلاد الله تعالى، شرق غرب شمال جنوب، ما دخلوا بالإسلام في الإسلام إلا بسبب الدعوة التي كانت في هذا المسجد، حتى إن مكة من حسنات هذا المسجد، لأن النبي جعل هذا المسجد عاصمة الإسلام الأولى، ومن فشى الإسلام وانتشر وعظم وارتفع إلا بعدما هاجر النبي إلى هذه البلدة، وأول ما بنى هذا عظيم كبير كريم. لكن من يقرأ؟ نقرأ اليوم فيديو، وإذا رأيتم يتسابقون إلى مواضع الفيديو تتعجب، هؤلاء يريدون أن يقرأوا لمن؟ هذا كلام الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا والله، بيننا وبين كلام الله والنبي سور، ولكن نريد أن نقضي طول الليلة في النظر إلى العورات، في النظر إلى العورات، نريد أن نسلي أنفسنا بالمحرمات التي حرمها الله تعالى علينا. ولذا أصبح واقعنا على ما تشاهد وتعلم. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ بالمسجد، لأن هذا المسجد جليل وعظيم، ولأن الصلاة فيه بألف، وإذا كانت مع الجماعة ب27,000. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد ذلك انتقل الإمام مسلم إلى الكلام على امرأة جليلة عظيمة من أمهات المؤمنين، أجمع العلماء بل أجمع المسلمون جميعا أن أول الخلق بعدما جاء الله تعالى بالإسلام، أول الخلق إسلاما هذه المرأة الجليلة، وهي خديجة بنت خويلد الأسدية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أول من أسلم على وجه الإطلاق بعدما جاء الله بالإسلام، وبعث الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم أبو بكر، قبل أن يسلم علي، قبل أن يسلم زيد، أول من قال لا إله إلا الله خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكانت تسمى في الجاهلية قبل البعثة وقبل أن يقترن بها رسول الله الطاهرة، الطاهرة هذا لقبها، الطاهرة عاقلة ثرية أعطاها الله تعالى جاه وشرف ونسب وحسب ومال وعقل. كانت تحت رجل يسمى أبا هالة ابن زرارة، طلقها، تزوجها رجل آخر يسمى عتيق، هلك عنها. أراد الله تعالى أن تسمع برسول الله وتسمع الثناء العاطر الذي يتحدث به الناس عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أمانة، كرم، عفاف، صدق. قريش على بكرة أبيها، بل أقول جميع العرب، لن يستطيع أحد أن يسلم في عرض النبي ولا بشعرة. محمد بن عبد الله في الجاهلية وقبل الإسلام أشرب خمر؟ لا. أفعل ما يفعل الشباب الجاهلي؟ لا. ولو أنهم وقفوا على شيء يسلم في النبي عليه الصلاة والسلام لما توقفوا ولا ما لترددوا، لذكروه ولدونته الكتب. لم يوجد شيء إلا شيء واحد، وهذا الشيء الواحد لم يقع. الشيء الواحد أنه في شبابه وقبل أن يبعثه الله، وكان يرعى الغنم في أجياد، أراد أن يشهد مرة واحدة حفل سامري، السامري رقص عند العرب، أراد أن يذهب مع بعض الشباب ليشهد هذا الرقص، هذه الحفلة. فاتفق مع زميل له على أن يأخذ الغنم ويتولى رعيهم وهو يعوضه بعد ذلك، ويأتي في هذه الليلة ليشاهد الرقص. فلما حضر ألقى الله عليه النوم، فنام ولم يستيقظ إلا بعد أن طلعت الشمس فأيقظته حرارة الشمس، حتى الرؤيا ما رأى ولا شاهد صلى الله عليه وسلم. فضلا عن أن يقال أنه شرب خمر، أنه كان يعاوث الفتيات، أنه محال، الله جل وعلا عصمه من ذلك في حال الصبام وفي حال الشباب وفي حال الكهولة وقبل أن ينبأ، الله جل وعلا عصمه من ذلك، لأن الله تعالى أراد أن يبعثه إلى الخلق. ولنضرب لك مثل، وهذا المثل على أي حال لا ينبغي أن يطبق، الهداية بيد الله تعالى. لو كان أحدنا في مطلع عمره وشبابه يشرب خمر، يزني، يشرب مخدرات، يعمل، بعد ذلك تاب الله تعالى عليه، فتاب، إن تاب توبة نصوحة قبل الله تعالى منه، ونظرة بعين الله بعين الرحمن تصير الكافر وليا، نظرة رحمة تجعل الكافر وليا. لكن الناس عندما يرون هذا الذي كان يشرب خمر ويزني ويفعل، زملائه يقولون الله تطوع، متى أول أمس كنت معنا في الكازينو وفي السينما وفي المراقص وتفعل، واليوم صرت لنا مطوع لا يقبلون كلام على أي أقل تقدير، مع أنه لا ينبغي أن يكون الأمر على هذا ولا يستمر الآن على هذا. قد يكون الإنسان فاسقا بعد ذلك يتوب الله تعالى عليه فيصبح من أصلح الصالحين. لكن الذي أردت أن ننبه عليه أنه متى ما كان المرء في مجتمع فاسد يعاوس ويفعل ويفعل، متى ما عاد الناس تقول لا يا أخي أنت أمسي كنت تفعل وكنت تفعل وكنت تفعل. لكن سيد الخلق حتى هذا لم يعرضه الله عليه. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنم. الله تعالى عصمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سمعت خديجة بنت خويلد التي يتزلف الناس إليها يريدون أن يأخذوا منها مال ليتاجروا، فهي لما بلغها أمانة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم دعته وأعطته مال وطلبت منه أن يذهب إلى الشام في تجارة، وأرسلت معه غلامها ميسرة يكون رفيق للنبي. والمرأة بعيدة النظر لا هدف بعيد، ولعلها إنما بعثت ميسرة ليرصد ويضبط أحوال النبي في حله وترحاله حتى يخبرها بعدما يعود. ذهب مع ميسرة ورأى العجب العجاب، ورأى الأمر الغريب. من أراد أن يطلع على ذلك فليعد إلى كتب السيرة، وما أكثر كتب السيرة، وأنا عندي عقدة عند ذكر السيرة. هذه العقدة أرجو الله أن يحلها. هذه العقدة أنني أستشعر أن كثيرا منا نحن المسلمين ما نقرأ سيرة الرسول، ولا نقف على أخبار الرسول، ولا نهتم بأحوال المصطفى. ولذا أنبه على أنه لا ينبغي لمسلم، الله جل وعلا أمره باتباع هذا النبي الكريم، أن يكون غافلا عن هدي هذا النبي، ألا يقرأ عن هذا الرسول. ولذا أقول من العجب العجاب أن تدخل داري وأدخل دارك لا تجد في داري مصحف قرآن وأنا مسلم وأنت مسلم، ولا تجد تسجيل لشيخ من القراء حتى السماع بالأذن لا أحتاج إليه، أو أنني أفتح المذياع فإذا فتحت المذياع أنا ألتمس شيء أريد أن أشنف ذهني أسماعي، فإذا كان قرآن حولت إلى جهة أخرى لأنني لا أريد أن أسمع كلام الله، ولكن أسمع غناب أسمع أشياء هذه تكيف، ولكن كلام الله لا يكيف. والله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقلوبنا اليوم قلقة، وقلوبنا اليوم مضطربة، وقلوبنا اليوم غير مستقرة. ولذا تجد الشيب ملأ راسي، وتجد الظهر قد انحنى لولد شاب ما بلغ من العمر 30 من العمر. السبب عندي والله أعلم البعد عن هذا الكتاب، عدم ذكر الله. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أنا شاب ما عمرت، والله إذا ذكرت الله وعلمت أن ما كتب الله لي وأنا في رحم الأم لا بد أن أجده أستقر وأرتاح، ولا أنظر ولا أتطلع إلى زيد وعمر وبكر وخالد من الناس، لأنني علمت أن الله تبارك وتعالى هو المتفضل الفعال لما يشاء ويختار، وأن ما أصابني لم يكن ليخطئني، وما أخطأني لم يكن ليصيبني. جفت الأقلام وطويت الصحف، فبذكر الله تطمئن القلوب. أقول عيب، وأي عيب أن لا يوجد في بيتي مصحف قرآن كلام الله، ولا يوجد في بيتي كلام رسول الله حديث عن رسول الله، ولا رياض الصالحين، ولا الأذكار من النووي، ولا الأذكار من النووي، لا يوجد في بيتي. أدخل بيت مسلم أقول له بالله عليك أريد آية أراجعها، يقول لك متأسف والله ما عندي قرآن. عندك ايه؟ عندي اسمع، عندي دولاب طويل 4 متر في 2 متر، هذا فيه أشرفة، كل شريف تظن أنه كتاب. والله أول ما رأينا هذا ظننا أنها كتب، وإذا به شريف فيديو. أخوي أنت فينك؟ كتاب؟ أي كتاب؟ هذا شريف فيديو شرقي وغربي وصيني وشمالي وجنوبي، وهو الذي يوضع في المجلس دليل على أنني مرتفع عالي، وعلى أنني مهذب، وأنني مثقف، وأنني يا جماعة يا جماعة لا بد من تغيير الوضع، لا بد من الكينونة مع الله، لا بد من المشي خلف ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعرفة التي توصلنا إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. هذا أمر لا بد منه، يجب على كل مسلم أن يعلم عن رسول الله هذا ما لا يعلمه عن أي واحد من الخلق، لأنه رسول الله، اصطفاه الله، اجتباه الله، جعله الله قدوتنا، جعله الله تعالى المنير الطريق القويم لنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا ضرورة من قراءة سيرة النبي. خديجة سبرت غور النبي وبعثت غلامها ليرصد، فرصد ورجع وحدثها بالأمر الغريب العجيب عن هذا الرسول الكريم قبل أن يبعث وقبل أن ينبأ. خرج معه ميسرة، ولما دنا من الشام نزل وتظلل تحت ظل شجرة كما جاء في كتب السير، وإذا براهب في الصومعة فيه يرى رجلا من العرب تحت هذه الشجرة ومعه هذا الغلام الذي يسمى ميسرة. أتى إلى ميسرة الراهب، قال له من هذا؟ قال هذا رجل من العرب من أهل الحرم. قال ما اسمه؟ قال اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، راهب، الرهبان علماء من أهل الكتاب، إما أن يكون نصراني أو يهودي، والله تعالى قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي حقا، ولكن الذي منعهم من اتباعه الحسد، لأن العرب سبقوهم فأسلموا، وهم كانوا كما قلت لك بطيبة يتحينون ظهور النبي ليؤمنوا به، ولكن لما سبقهم العرب الأوس والخزرج عند ذلك دخلهم ما دخلهم من الحسد والحق، ولم يرد الله تعالى بهم الخير إلا من هداه الله. قال الراهب لميسرة هذه الشجرة لم يستظل تحتها إلا نبي، لم يستظل تحتها إلا نبي. سج الميسرة، باع واشترى، وكانت هذه المرة الثانية التي وصل النبي فيها إلى مشارف الشام. المرة الأولى كان مع عمي أبي طالب، وعمر النبي يومها 12 عام مرافق، وجرى له أيضا مع السفر مع العم غرائب. وفي هذه السفرة قال له بحيرة الراهب، يعني انتبه لهذا الولد لا يراه اليهود فإنهم يقتلونه، لكن في هذه المرة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجاوز 24 من العمر، شاب في عنفوان الشباب. عاد ميسرة وحدث خديجة بالأشياء الغريبة التي رآها من المعجزات والكرامات التي أكرم الله جل وعلا بها هذا النبي، وكان ذلك من باب الإرهاصات مكة، وإذا بعض الحجار تسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إرهاصات كثيرة، وبعد ذلك صارت النبوة. فلما حدثها ميسرة بما حدثها به زادت رغبتها ومحبتها وشوقها للاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرضت هي نفسها على رسول الله بأن يتزوجها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم عمه. فولدت للنبي عليه الصلاة والسلام من ولدت؟ 4 بنات و3 ذكور: زينب، أم كلثوم، رقية، فاطمة. القاسم الطاهر الطيب عليهم السلام. مات الجميع ما عدا فاطمة، فهي التي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فجميع أولاد النبي عليه الصلاة والسلام من البنين والبنات من خديجة بنت خويلد الطاهرة، التي لقبها العرب قبل البعثة بهذا اللقب رضي الله تعالى عنها وأرضاها: زينب، أم كلثوم، رقية، فاطمة. هؤلاء 4: القاسم الطيب الطاهر. وكان يكنى صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن إلى أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام من العمر 40، إلى أن بلغ 25، إلى أن بلغ 40، وأرسل وظلت مع النبي إلى قبيل الهجرة 3 سنوات. ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت أعظم مؤازر لسيد الخلق. آزرته بمالها، بجاهها، بإيمانها برسول الله صلى الله عليه وسلم. خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما دنا أمر نبوته، كان النبي عليه الصلاة والسلام يختلي ويذهب إلى جبل حراء ويأخذ الزاد طعام شراب للأيام ذوات العدد أو الأشهر ذوات العدد، وهو على الجبل وفي الغار. ماذا يفعل؟ يتعبد. بماذا يتعبد؟ الجاهلية كانوا يتعبدون، وقريش كانوا يتعبدون ببعض بقايا من دين إبراهيم وإسماعيل. الجاهلية كانوا يحجون، يصومون، يتصدقون، يعملون من الأعمال الصالحة الكثير، ولكن الذي دهاهم أنهم يشركون بالله. الصدقة حدث عنها ولا حرج. قصي بن كلاب، مجمع، جد النبي صلى الله عليه وسلم، حمل قريش على أن يدنوا من الكعبة، وأنزلهم منازل، وطلب منهم أن يعملوا أعمال 4: بنى دور للرفادة، والرفادة يأتون بطعام، فكل من أتى من الحجيج ووطئت قدماه مكة لا يحتاج إلى طعام ولا شراب إلى أن ينتهي ويعود. هذا قريش كانت تفعل هذا. والحاج عمر يأتي الحاج ربما أن يمر وضربته الشمس ويحتاج إلى ماء، كاسة، يا عمر أنا ظمآن، كاسة ماء، إما تعطي ريالين ولا والله ما تذوقها، والله وما يضرني أن أسقيه، ولا ينسى هذه الكاس إلى أن يموت. والله لقد حدثنا بعض الحجيج بأحاديث غريبة عجيبة، أنهم عندما أتوا للحج وجدوا من الكرم والإحسان والفضل وما وما ومن القصص ما يستغرب، حتى يقول قائل: والله أتيت إلى حانوت إنسان أشتري منه شيء، ولما أردت أن أنقد له الثمن وجدت أن الثمن لا يوجد عندي كاملا، فاضطررت إلى أن أضع السلعة وأعود بعد ذلك أدفع له الباقي. قال لي البائع: لا، أنت في مدينة رسول الله، أنت حاج، جيت للحج، خذ السلعة واذهب، فإذا ما وجدت المال تعال به. فصاروا يثنون بأعمال السابقين الذين كانوا يعملون من الخير بالله تعالى به عليه. نعيش تحت ظل الأعمال الخيرة التي كانوا يفعلونها قبل. فبالله عليك، ما الذي يمنعني ويمنعك أن نسقي ظمآن، أن نعطي محتاج